بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب تقصير الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. ثم ذكر رواية عن سالم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني المغرب والعشاء، فإذا جمع بين المغرب والعشاء هل يؤذن ويقيم أم يقيم دون أذان؟ قال: هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، فأذن الأولى ثم أقام ثم أقام للثانية. يبقى في مسألة الجمع بيؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة، ثم يقيم لكل صلاة. وذكرنا قبل ذلك الأذان في حال السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: إذا كان في السفر فيؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما، يبقى قال يبقى في السفر الأذان. وذكرنا فضيلة الأذان، يعني فضيلة الأذان، وأنه لا يسمع صوت المؤذن من شجر أو وبر أو شيء إلا وشهد له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. حتى لو صلى الإنسان منفردا جاز له أن يؤذن ثم يقيم، يؤذن ثم يقيم، أو أنه يقيم للصلاة، يقيم لصلاته. فقال: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وذكر هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب. يبقى كان بيأخر صلاة المغرب ويصليها في وقت العشاء، يصلي يؤخر المغرب ويصليها مع وقت العشاء، يبقى ده جمع تأخير. وهذا الكلام كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا أعجله السير في السفر، إذا جد في السفر يبقى كان بيؤخر، يبقى جاء وقت المغرب فما كان ينزل عن الدابة ليصلي المغرب، ولكن كان يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، جاز يبقى صلاة المغرب مع العشاء، صلاة الظهر مع العصر في وقتها، يبقى الظهر مع العصر جمع تأخير في وقت العصر، والمغرب مع العشاء أيضا جمع تأخير في وقت العشاء. وقال: يقيم المغرب فيصليها ثلاثا، بيذكر ان هو اقام للمغرب وكذلك اقام للعشاء، هل يسبق ذلك اذان؟ يبقى الاولى والافضل هو ان يؤذن، يرفع ذلك الاذان، قلنا حتى لا تفوت على الانسان فضيله ذلك الاذان، وانه لا يسمع مدى صوت ذلك المؤذن من شيء الا وشهد له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. قال: ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، يبقى كل صلاه هيكون لها اقامه، وإن جمع بين الصلاتين يبقى أقام أذانا واحدا، يبقى أذن أذانا واحدا ولكنه يقيم لكل صلاة، يبقى أذان واحد ولكن إقامة لكل صلاة. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر ما بين المغرب والعشاء، فيؤخر المغرب حتى يصليها في وقت العشاء، وبالتالي يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يبقى يقيم للمغرب ثم يقيم بعد ذلك للعشاء. ثم ذكر قال أيضا ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة. يبقى بينا أن الرواتب بتسقط على الإنسان في حال السفر مش التطوع، لكن الرواتب، يبقى السنن الراتبة على الفرائض بتسقط عن الإنسان في حال السفر. لذلك إذا جمع بين المغرب والعشاء كيف يكون الجمع؟ يبقى معلوم سنة المغرب لكن تسقط حال السفر، وبالتالي لا يسبح بينهما بركعة، مجرد أنه قد انصرف من المغرب قام ثم أقام للعشاء ثم صلى، ولا يفصل بينهما بركعة بصلاة يعني. يبقى السنن الرواتب بتسقط في تلك الحالة، لكن لا يمنع من التطوع كما بينا التطوع على الدابة، وكما أيضا بين ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا يسبح بينهما بركعة، يبقى ما يفصلش من المغرب والعشاء بصلاة، ولكن يبقى صلى المغرب وانصرف مكث قليلا فأقام العشاء ثم صلى العشاء، لم يفصل بينهما بصلاة، يبقى بركعة أي بصلاة، ولا بعد العشاء بسجدة، ولا يصلي سنة العشاء وحتى يقوم من جوف الليل، ولكنه كان يقوم من جوف الليل ثم يصلي قيام الليل ثم يتطوع. يبقى التطوع قائم في السفر، ولكن كل ما في المسألة أن السنن الراتبة لا يصليها، غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يواظب على رغيبة الفجر سفرا وحضرا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله وقال باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. قال باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. في ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. أيضا الترجمة التالية باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. كانت الترجمة الأولى باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، والباب التالي باب إذا ارتحل بعدما زاغت. يبقى لو ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، في هذه الترجمة إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. ففي الترجمة الأولى باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يبقى قبل دخول وقت الظهر يعني، يبقى قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، يبقى زوال الشمس ده بداية صلاة الظهر، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل يأتي الزوال، يبقى قبل دخول وقت الظهر، يبقى كان يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، يبقى ده جمع تأخير. وإذا زاغت يبقى إن لم يسافر إلا بعدما زاغت أي جاء الزوال زوال الشمس، قال صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ركب. يبقى الرواية بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وارتحل قبل أن تزيغ الشمس يبقى قبل الزوال، يبقى كان يؤخر الظهر إلى العصر ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في حال السفر. وإذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. ولذلك ترجم هذه الترجمة باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، لم يتكلم على تقديم العصر مع الظهر، لكن هو تكلم عن تأخير الظهر إلى وقت العصر، هذا إذا رحل أو ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل الزوال، قبل وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر، يبقى يؤخر الظهر ثم يصليها جمع تأخير مع العصر في وقت العصر. طب يا ترى لما يرتحل بعدما زاغت الشمس بعدما دخل وقت الظهر، يبقى ذكر في رواية قال صلى الظهر ثم ركب ولم يذكر ذكرا لصلاة العصر، هل يا ترى يصلي العصر جمع تقديم ولا يصلي الظهر فقط ثم يرتحل، ثم إذا جاء وقت العصر نزل ثم صلى العصر. فالرواية كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وبالتالي من خلال هذه الروايات قال جانب العلماء أنه لا يجوز في الجمع إلا جمع التأخير. يبقى قالوا في الجمع يبقى لا يجوز إلا جمع التأخير، فيصلي أو يرحل ويؤخر هذه الصلاة الأولى إلى وقت الثانية الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. لكن يا ترى إن ارتحل بعدما زاغت الشمس وجاء وقت في وقت الزوال وصلى الظهر، قال صلى الظهر ثم ركب. فنقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الظهر وهو في سفر يبقى أو قبل أن يسافر يبقى صلى الظهر ثم ركب وارتحل. فالبعض منع من جمع التقديم، قالوا لا يجوز إلا جمع التأخير بناء على هذه الرواية وثم ذكر الباب التالي قال باب صلاة القاعد. لكن جانب من العلماء قالوا جمع التأخير وجمع التقديم يبقى كله سواء، قلنا لأنه لو أخر الظهر إلى وقت العصر فعلى ذلك أيضا من الممكن أن يقدم العصر إلى وقت الظهر، قلنا حسب حال الإنسان. ولكن جانب العلماء منعوا جمع التقديم، جانب العلماء منعوا جمع التقديم، قالوا لا يجوز إلا جمع التأخير. يبقى تأخير الظهر إلى العصر ونصلي الظهر مع العصر في وقت العصر، وتأخير المغرب إلى العشاء ونصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. وبالتالي الرواية كان إذا زغت الشمس إذا ارتحل بعدما زغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. فاستدلوا بذلك أنه لم يقدم العصر، فلم يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، ولكن صلى الظهر مع العصر في وقت العصر. ثم ذكر الباب التالي قال باب صلاة القاعد، باب صلاة القاعد. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاكن، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار لمن يجلسه، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعه وإذا رفع فارفعه. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرسه فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعود، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان مبصورا، أي كانت به البواسير، كان مريضا وبه البواسير، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فقال باب صلاة القاعد، يبقى لما يصلي الإنسان قاعدا في النفلة جاز أن يصلي قاعدا ابتداء حتى لو لم يكن به علة، حتى لو لم يكن به علة، إن صلى قاعدا فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للفريضة يبقى لا تجزي أن يصلي الفريضة من قعود إلا لعذر، إلا لعذر. لكن بالنسبة للنافلة جاز أن يبدأ النافلة من قعود مع المقدرة على القيام، لكن في هذه المسألة يبقى له نصف القائم. قلنا مسألة النوافل دايما مبناها على التسهيل، مبناها على التسهيل والتيسير، هنا دي نافلة يبقى طاعة زائدة، ففي الطاعة الزائدة الشارع سهل ذلك الأمر، قلنا حتى يقبل الناس على فعل تلك الطاعات. ولذلك بينا الفرق ما بين صوم الواجب وصوم النافلة. صوم الواجب لابد من تبييت النية، يبقى لابد فيها من تبييت النية، لكن صوم النافلة جاز أن ننشئ النية في وضح النهار، يبقى جاز كده الإنسان يعني لم ينتوي صياما، لم ينتوي صياما وقام ولكنه لم يطعم شيئا، يبقى من بداية الفجر، فعلى قبيل الظهر كده رأى في نفسه أنه يمضي في ذلك الصوم، يبقى يعقد النية الآن، يعقد النية، يبقى ده بالنسبة لصوم النافلة، فيسهل لنا الشارع وييسر لنا ذلك الأمر، وأن حتى يقبل الإنسان على فعل تلك الطاعات. لكن بالنسبة لصوم الواجب لابد فيه من تبييت النية. كذلك أيضا القيام في الفرض ده ركن أركان، يعني لا تصلي قاعدا المكتوبة وأنت عندك المقدرة على القيام، وإلا لا يجزي، لأن القيام في الفرض ده ركن أركان. هذا الركن حيسقط الإنسان في حال العجز وعدم المقدرة، كان في عذر، فعلى ذلك في الفريضة أو المكتوبة لا يصلي قاعدا ابتداء طالما كان يقوى على القيام، لأن القيام في الفرض في الفريضة والمكتوبة ده ركن الأركان، هذا ركن. لكن بالنسبة للنافلة من باب التسهيل والتيسير فجاز أن ينشئ النافلة قاعدا حتى لو كان عنده المقدرة على القيام، ليس به علة وليس به عذر، لكن هيبقى صلاة القاعد على نصف صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيفوت منه هذا الأجر والثواب. في الفريضة يبقى لا يصلي قاعدا إلا من عذر، يبقى صلاة القاعد. طب صفة القعود على أي صفة؟ قعد على صفة الافتراش، على صفة التورك، على جلس متربعا، كل هذه الصفات جائزة. صلى قاعدا أي صورة من الصور هو يعني يقوى الإنسان على أن يصلي في هذه الحالة، بيبقى حسب حاله، حسب حال العلة والمرض التي بهذا الإنسان، ممكن يصلي متربعا وده أفضل، أو مفترشا زي ما احنا يعني بينصب اليمنى ويقعد على اليسرى، أو متوركا يخرج اليسرى تحت من تحت ساقه الأيمن ويقعد على مقعدته، أي صورة، جلس أو صلى متوركا أو مفترشا أو متربعا، أي صورة من الصور التي يقوى عليها الإنسان، لكن أفضل الصور كما يقول العلماء أن يصلي متربعا. قالت عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن، يعني كان مريض، فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما، فأشار إليه من اجلسوا، ثم فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى من جلوس صلوا جلوسا، صلى قائما صلوا قياما. وده كان في بداية الأمر، ولكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والقوم وراه قيام فلم يأمرهم بالجلوس، فبينت المسألة أن المأموم في هذه الحالة على خيارين، إما على خيارين، إما أنه هو يصلي قاعدا كما يصلي الإمام أو يصلي قائما، يبقى ده خيار بالنسبة للمأموم، والأفضل أنه أن يتابع الإمام، يعني لو أفضل إنما دعا الإمام يتم به، الإمام من صلى وبه علة فلا يقوى فيها على القيام صلى قاعدا، يبقى المأموم خلف الإمام يبقى له أن يصلي قائما ولا يصلي قاعدا. كان في هذه المرة كما تقول عائشة رضي الله عنها لما اصطف الناس قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم يجلسوا، وذكر بقى المسألة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا. يبقى في رواية كده بيّن هذه المسألة، لكن في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والقوم خلفه قياما فلم يأمرهم بالجلوس. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يبقى متابعة الإمام، وأن المأموم لا ينتقل من حركة إلى حركة إلا لما يأذن الإمام أو بانتقال الإمام، يبقى أكبر الصلاة بعد تكبير الإمام، أركع بعد ركوع، أرفع بعد رفعه، أسجد بعد سجودي، يبقى دي كلها ننتبه، ننتبه تتابع إمام، تتابع فلا تسبق الإمام ولا تسوي، لا نسبق الإمام ولا نسوي، ولكن نتابع ذلك الإمام. أيضا عمر بن حصين رضي الله عنه وكان مبصورا يعني كانت ببواسير يبقى بعلة بمرض. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل. يبقى إن صلى قائما يبقى لو كان يعني عند حال العجز والعدم المقدرة، لكن لو كان يقوى بمشقة أن يقف فهذا أفضل. يبقى نقول له لا يقوى فله عند ذلك عذر أن يصلي الفريضة من جلوس لهذا العذر، لكن من الممكن أن يكون هناك مشقة يتحمل هذه المشقة حتى يصلي قائما، فيتحمل مشقة ويصلي قائما، يتحمل مشقة ويصلي قائما. يبقى إلا في حالة العجز بحيث أنه لا يقوى بمشقة حتى أن يقوم في الصف، لكن لو استطاع أن يصلي قائما حتى لو كان مشقة يبقى يتحمل على نفسه، وأن حتى لا يفوت عنه ذلك الأجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمران بن حسين رضي الله عنه عن صلاة الرجل قاعدا قال إن صلى قائما فهو أفضل، إله المسألة الأولى، وبالتالي ده الهمة لابد أن تكون همة عليه حتى لو كان القيام هيتحمل الإنسان من خلاله مشقة، لكن هذه مشقة يتحملها غير حال العجز حتى أنه لا يستطيع القيام بعد مشقة، يبقى لا يصلي إلا قاعدا لوجود ذلك العذر. قال وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وأن تحفيزا وأن عشان يسعى الإنسان دايما لأفضل الهيئات والأحوال، وأن خاصة عند العبادات يبقى نبحث دايما عن أفضل هيئة وأفضل حال نؤدي من خلاله العبادة حتى لو كان هناك مشقة، لأن أساسا العبادات والطاعات مبناها على مشقة، يعني مبناها على مشقة، لكن مشقة يتحملها الإنسان أو يحتملها الإنسان، لكن هي مبناها على مشقة. يبقى تخيل كده في صلاة الفجر، يبقى صلاة الفجر تجد معاناة تجد مشقة، يقوم الإنسان من نومه وكذلك يتوضأ في الليلة الباردة وكذلك يأتي إلى المسجد ويمشي في هذه الليلة المطيرة لغير ذلك، فدي كلها مشقات يتحملها الإنسان. يعني نجد أنه بيترك النوم مع حاجته إليه، يترك الدعاء والنوم مع الحاجة إليها، ويبقى في مشقة بيحامل على نفسه، يبقى أنت بتجاهد نفسي كده حتى أقوم، وبالتالي لا أسلم نفسي لنفسي، فالنفس أمرها بالسوء، يبقى لا أسلم نفسي لنفسي وإلا ضاع عنك الفجر، إن لم يضع ذلك أو حتى لو لم يفوت عنك الصلاة في صلاة الفجر في وقتها ممكن يفوت عنك صلاة الجماعة. يبقى نوع من أنواع نجد إيه النفس، النفس دايما بتأبى والنفس أبية أو النفس بتدعو الإنسان إلى الكسل إلى الخمول فعدم النشاط، يبقى أنت بتجاهد نفسك حتى تأتي إلى المسجد تحمل أيضا هذا الوضوء وتسبغ الوضوء على المكاره وتقوم أيضا مصليا في الصف مع الناس. ممكن قلنا يعني النفس تحمله أنه يصلي في بيته وبالتالي لأنه به تعب به إرهاق يحتاج إلى قسط آخر من النوم، هنجد النفس دايما أمارة بالسوء، لكن لا تسمع لنداء النفس، لا تسمع، يبقى في مشقة في معاناة كده، يبقى الإنسان نقول في باعث كده داخلي بيدعو الإنسان إلى الكسل إلى الخمول، فأنت بتجاهد نفسك لله سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا يبقى لما أتحمل على نفسي أصلي قائما مع مشقة تتحمل ذلك، طالما كنت متحملا هذا أفضل حتى لا يفوت عنك ذلك الثواب. قال إن صلاة إن صلى قائما فأفضل، إن صلى قائما فله نصف أجر القائم، صلى نائما فله نصف أجر القاعد. مقصود بصلى نائما أي مضطجعا، مش نائم يعني كده يغط في النوم مش هيصلي، لكن من صلى نائما أي مضطجعا. أن الروايات تبين أن المقصود من صلى نائما أي صلى مضطجعا، لكن الإنسان لما يغلبه النوم ووجد كده حاجة شديدة ولا يقوى على أن يصلي لأنه هيختلط عليه الكلام يبقى ينام حتى يذهب عنه ذلك الأمر ثم يصلي، لا يصلي في حالة الحاجة الشديدة إلى النوم كما أنه يصلي في حالة الحالة الحاجة الشديدة إلى دخول الخلاء أو الحاجة الشديدة إلى الطعام. فعلى ذلك يبقى يذهب ما ألم به ثم يصلي، لكن من صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب صلاة القاعد بالإيماء، صلاة القاعد بالإيماء. فذكر هذه الرواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه وكان رجلا مبصورا، وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وقاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، من صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: نائما عندي مضجعا ها هنا، يعني يبقى كلمة نائم كده مش نائم يعني يغط في النوم، وإلا طبعا لا غير مدرك، لكن صلى نائما أي صلى مضجعا. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم قال: باب صلاة القاعد بالإيمان، باب صلاة القاعد بالإيمان. فذكر هذه الرواية عن عمر بن حصين رضي الله عنه وكان معلولا مريضا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل القاعد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، قال: من صلى قائما فهو أفضل. بدي أفضل صورة نسعى إليها، أن حتى مع يعني مجاهدة النفس، حتى مع تحمل مشقة، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: باب صلاة القاعد بالإيمان. ويا ترى جاب منين الإيمان؟ قال: من صلى نائما أي مضجعا فله نصف أجر القائم. المضجع ده لما يصلي يبقى بيصلي إيماء، فإن صلى إيماء يبقى جاز أيضا للقاعد أن يصلي إيماء، فلذلك قال صلاة القاعد بالإيمان، مع أن مسألة ما بيبينش كده، لكن هو جاء بهذا هذه الترجمة نتيجة الإشارة الموجودة في صلاة الإنسان مضجعا. المضجع ده هيصلي إزاي؟ يبقى لا يقوى على القيام ولا يقوى على القعود، هيصلي مضجعا. قلنا في إنسان كده ممكن يكون أجريت له عملية جراحية، فهو ممنوع من القعود، ممنوع من القيام، يبقى يصلي عند إيه؟ على جنبه، هيصلي وهو مضجع، يبقى ده حاله، ده المقدور في حقه، فكيف يصلي؟ هيصلي إيماء، هيصلي إيماء. فإن كان مضجعا صلى إيماء، فكذلك إن كان قاعدا أيضا جاز له أن يصلي إيماء. فيبقى صلاة القاعد إيماء، يبقى الإمام البخاري رحمه الله أخذها من هذه الإشارة أن صلاة المضجع حتكون إيماء، فكذلك صلاة القاعد تكون إيماء. ثم ذكر الترجمة التالية، قال: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. يبقى إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، ما بينتقلش هو من حال القيام للقعود إلا لما يعجز عن القيام، انتقلش من حال القعود إلى الاضطجاع إلا لما يعجز عن القعود. لذلك قال: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. يبقى العجز دايما، يبقى استقبال القبلة ده شرط من شروط الصلاة، لكن تسقط عند عدم المقدرة، عند العجز وعدم المقدرة. القيام ده ركن أركان في الفريضة في المكتوبة، لكن يسقط عند العجز وعدم المقدرة، وده من يسر الشريعة، وده رفع الحرج عن الناس. فلذلك قال: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء رحمه الله: إن لم يقدر أن يتحول القبلة صلى حيث كان وجهه، لا حرج في ذلك، فإنما تولوا فسمى وجه الله. أيضا ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى مضجع يعني، يبقى بينتقل من حال إلى حال مع عدم مع العجز وعدم المقدرة. كان الأصل الصيام القيام، ينتقل الصيام القعود إن كان حالة من حالات العجز وعدم المقدرة على أن يصلي قائما صلى قاعدا، وكذلك ينتقل من الصلاة من قعود إلى على جنب في الضجاع، يبقى ده لما يعجز عن القعود. يبقى صلي قائما، إن عجز الإنسان صلى قاعدا، إن عجز صلى على جنب، صلى مضجعا. وكما قال عطاء رحمه الله: إن لم يقدر أن يتحول القبلة صلى حيث كان وجهه. يبقى احنا نتخيل المسألة، إنسان أجريت له عملية جراحية وعلى ذلك كان مستلقيا على ظهره، لا يجوز أن يتحرك، قلنا فترة زمنية طويلة، فترة زمنية كيف يصلي؟ يبقى صلى على هذا الحال، لأنه ممنوع من القيام وممنوع أيضا من القعود، ممنوع من القعود. ونقول هذا الإنسان لم يكن في اتجاه القبلة، إن لم يكن هناك من يحول هذا الإنسان ويتحوله بنفسه إلى القبلة، يبقى جاز له أن يصلي على هذا الوضع حيث كان وجهه. وأن ده كله من يسر الشريعة، هذا يسر شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج. نشعر كده بهذا الأمر، يبقى الصلاة ما بتنفك، ما ينفكش الإنسان عن الصلاة في أي حال كان إلا في حالة الإغماء أو ذهاب العقل، لكن صلى على جنب، صلى مستلقيا على ظهره، صلى قاعدا، صلى قائما، على أي حال حيصلي هذا الإنسان إلا إن ذهب العقل أو كان إغماء، لكن طالما كان مدركا يبقى صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله آخر هذه التراجم تحت كتاب تقصير الصلاة، قال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. يبقى تمم ما بقي إذا صلى قاعدا ثم صح، صلى قاعدا نتيجة العجز وعدم المقدرة عن القيام، وهو في الصلاة كده برئ ذلك الإنسان، يبقى برئ، شعر بهذا الأمر، شعر بقوة كده موجودة في بدني، ماذا يصنع؟ يبقى باقي الصلاة يصليها قائما. وأنك حال الإنسان يصلي قائما ثم على ذلك عجز عن إتمام باقي الصلاة قيام، من قيام يبقى صلى باقي الصلاة من قعود، ينتقل من حال إلى حال حسب حاله. فلذلك ترجم هذه الترجمة، قال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح وجد خفة، وجد في نشاط كده وفي قوة في البدن إن هو يعني يقوم حتى لو كانت الركعة الأخيرة، يبقى عند ذلك يتمم هذه الركعة بحسب حاله، يبقى كان به القوة يبقى يقوم في هذه الركعة. ده هو أنشأ الصلاة قاعدا، صلى ركعة أو صلى معظم الصلاة فلم يتبقى من هذه الصلاة إلا ركعة، وجد خفة، وجد نشاط، وجد كده قوة موجودة في بدنه، يبقى يصلي هذه الركعة من قيام. قال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن رحمه الله: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا، ده حسب حال المقدرة، يبقى صلى قائما كده وبعد كده أدي الركعة الأولى الركعة الثانية، عجز عن إتمام باقي الصلاة من قيام، يبقى على ذلك صلى قاعدا. يبقى ممكن ينتقل من حال إلى حال، قلنا في نفس الصلاة، في نفس الصلاة. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها ذكرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. يبقى في السن الكبيرة ممكن إيه بيعجز الإنسان، يبقى شكوى من العظام وشكوى من ضعف في البدن، فبينتقل من حال إلى حال. هو الذي كان يصلي قائما ويصلي الساعات الطويلة، لكن بتمر على الإنسان بعض اللحظات، قلنا نتيجة المرض، نتيجة كبر السن، نتيجة مثلا هشاشة في العظام لغير ذلك، فعلى ذلك يصلي من قعود قطع عن العبادة. وده من يسر الشريعة، أن الشريعة طلبت الإنسان أن يستمر ويستديم على الطاعة التي أنشأها، وينتقل من حال إلى حال. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. أيضا في رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وجالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأه قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاة أو نظر، فإذا كنت يقضى تحدث معي، إن كنت نائمة اضطجع. باب إذا صلى قائما ثم صحى وجد خفة تمم ما بقي. تقول عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. وعائشة رضي الله عنها لما بتصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان يصلي أربعة، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قراءة طويلة. وهنا حتى هذه الرواية، رواية عائشة رضي الله عنها، تبين لنا أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت قراءة طويلة. عائشة رضي الله عنها تقول: فكان يقرأ قاعدا لما أسن، يبقى في نهاية حياته، حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. يعني قام بقى في نهاية القيام بتاعه، يبقى في نهاية القراءة قام عشان يقرأ باقي الآيات هو قائم. كان يقرأ دي نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية. يبقى ده قدر إيه؟ يعني عائشة تصف ده بقى قدر الأخير كده، ده خاتمة القراءة، كانت قراءة طويلة، وبعد ذلك كان يقوم ثم يستكمل القراءة قائما، ويقولنا ده في نهاية القيام أو في نهاية القراءة، فكان نهاية القراءة بيقرأ يعني نحو من 30 آية و 40 آية كما تقول عائشة. ده يبين أن كانت القراءة إيه؟ قراءة طويلة، يعني كان يقرأ قراءة طويلة. فممكن أقرأ أنا قراءة طويلة في قيام الليل، ولكن يعني لا أقوى على القيام حتى أستمر في هذه القراءة الطويلة. يعني على ذلك يقعد ويقرأ قراءة طويلة حتى إذا كان قبيل انتهائه من القراءة قام ثم استكمل القراءة من قيام، وركع وسجد ثم يفعل في الثانية كما فعل في الأولى حسب نشاط الإنسان، حسب نشاط الإنسان. ولكن أيضا ده بيان أنه من قطع عن الطاعة، ما اعتذر عن فعل الطاعة نتيجة أنه يعني كبر السن أو العجز وغير ذلك، ما انقطع وما اعتذر عن الاستمرارية والاستدامة على طاعة رب سبحانه وتعالى. يعلمنا دايما كده أن الإنسان لما ينشئ طاعة يبقى يستديم عليها ولا ينقطع، وممكن ينتقل من حال إلى حال لكن لا ينقطع عن تلك، خاصة الصلاة. قلنا الصلاة دي منهج حياة، يعني الصلاة دي منهج حياة، حياة الإنسان نقول من البداية إلى نهاية اليوم حتى تجد إيه الصلاة، سواء كانت الفرائض مقسمة على اليوم والليلة، تجد نوافل مقسمة على اليوم والليلة، يبقى هذه الضحى، هذه صلاة، هذه الرواتب، هذه قيام الليل، ده بالإضافة بقى إن كان صلاة استخارة وغير ذلك، هذه صلاة الاستسقاء دي مرت علينا، صلاة الكسوف. حياة الإنسان كلها يعني هي وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى سواء كان بالليل أو كان بالنهار. تقول لنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام. يبقى ده الجزء اليسير، الجزء البسيط، يبقى فضل يعني جزء يسير من القراءة، فكان يقوم يقرأ وهو قائم يعني، لكن الجزء الكبير من القراءة كان يقرأ وهو قاعد. لكن ده بيان ان هو لما كان يصلي يصلي صلاة طويلة، صلاة طويلة، وقلنا تطويل الصلاة بيبقى في تطويل القراءة، في تطويل القراءة، فكان يقرأ قراءة طويلة صلى الله عليه وسلم. قلنا يستمتع الإنسان بكلام رب سبحانه وتعالى استمتاع، جعلت قرة عيني في الصلاة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المتعة فين؟ المتعة اللي يستمتع بها الإنسان كان في الصلاة، كان في قراءته لكلام رب سبحانه وتعالى والعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى وما يحمله من معاني وما تحمل هذه الرسائل من مضامين. فقالت عائشة رضي الله عنها فقرأ وقام، فقرأ وقائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر، قضى صلاته بالليل نظر كده، فإذا كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. قلنا يعني ده بيان لحسن المعاشرة، حسن ده نقوله الواحد لما بيخرج بقى قام بالليل يعني ركعتين كده حتى كان ركعتين خفاف، يعني بيشعر ان هو اجهاد شديد جدا، وبالتالي لا يهتم الا بحاله. لكن انظر يعني دي معاني، دي معاني احنا بتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، دايما كده دايما كده منهجنا هكذا، علمتني السنة، السنة علمتني، علمتني ان احنا ننتبه الى هذه الامور. قد لا ينتبه الى الانسان، لكن تخيل كده قيام طويل، يعني قيام طويل، ومع هذا القيام الطويل على ذلك نظر عائشة يا ترى يقضى، مستيقظة كده جلس يتسامر معها، يتسامر. واحنا نتيجة المستمرة دي ايه؟ شفناها ازاي؟ شفناها من كثرة الروايات التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. يعني الإمام أحمد رحمه الله ذكر لعائشة يعني ما يقرب كده من 1600 حديث، 1600 حديث في مسند الإمام أحمد. يبقى جابت منين الكلام ده كله إلا من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ومصامرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنظر بقى في آخر الليل، ما قالهاش بقى طب خلاص ده الوقت، ده وقت تسبيح وكده، لا، لكن يعلم كده أن لزوجك عليك حق. دي عبادات كلها، يعني العبادة مش متمثلة في الصلاة فقط، الصلاة ده عبادة بالعبادة، لكن تلطف الرجل مع أهله، حسن المعاشرة عبادة، وعاشرون بالمعروف ده أمره، أنا لما أمتثل الأمر ده وأنفذه يبقى إحنا أقمنا تلك العبادة عبادات. تبسمك في وجه أخي صدقة، يبقى تبسم الرجل في وجه امرأته، وأن حتى اللقمة يرفعها في امرأته يحتسبوها كانت له صدقة. إدخال السورة على مسلم يبقى هذه أيضا من أجل الطاعات، إدخال السورة على الزوجة. يبقى كل دي معاني قلنا، لذلك احنا بنأكد دايما ان الحياة الزوجية ميدان فسيح جدا لجملة كبيرة من العبادات، لجملة كبيرة من العبادات. فيقول اذا قضى صلاة نظر بعد المجهود الطويل ده، نظر كده هي مستيقظة ولا لا، لو كانت مستيقظة جلس يتحدث معها، وان كانت نائمة اضطجع الى جوارها. قلنا تلطف يعني حسن المعاشرة، حسن المعاشرة، وده حسن خلق الإنسان. يبقى حسن الخلق ده، يبقى أنا بنظر دايما حسن الخلق مع إخواني، لكن يترتب في المعاملة مع الزوجة لا، ده موضوع آخر يعني، موضوع منفصل، في انفصام عندنا في الشخصية، في انفصام. يبقى في التعامل مع إخواني يعني تجد حسن الخلق، وكل ما هو طيب وجميل يظهره لإخواني. طب يا ترى هنا لا، المسألة مختلفة. حسن الخلق ده، حسن الخلق يستصحب دايما في حياة الإنسان، يستصحب حسن الخلق. الرفق ده خلق، يبقى يستصحب في كل حياتي. الإحسان ده خلق، يستصحب في كل حياتي، لكن احنا ممكن نطبقه في بعض الأحوال، وعلى ذلك يبقى ننفصل في باقي الأحوال عن إظهار حسن الخلق أو إظهار الإحسان أو إظهار الرفق. لا، ده انظر بقى إلى هذه المعاني التي يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده رجل دعوة، يعني ده رجل دعوة، رجل دين كما يقولون يعني، وبالتالي حياته ده وحي بينزل في تبليغ للوحي، في أيضا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وفي أيضا يعني التحضير للغزوات إلى غير ذلك. حياة جهادية، وأدي حياة عبودية، وحياة أيضا معاشرة بالمعروف. توازن، التوازن في حياة الإنسان، التوازن ده احنا لا نتعلمه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقف كده متأملا، يعني يقف متأملا، يعني بعد الانتهاء من الصلاة ده مجهود كان بيطول في الصلاة يعني تطويلا. يبقى تخيل الإنسان كده صلى ما يقرب من ساعتين مثلا، يعني ساعتين وهو قائم بيقرأ ويقف على قدمي يركع يسجد، ساعتين أمضاها كده، بعد ساعتين محتاج إلى قسط من الراحة. لا ينظر إلى ذلك، انظر يا ترى هي مستيقظة، جلس يتصامر معها، يتصامر. وهذه نتيجة المصامرة، يعني هذه الروايات الكثيرة التي رواتها عائشة رضي الله عنها. احنا لأننا بنتذكر يبقى في بدء الوحي، لما ذكر الإمام بخاري رحمه الله كيف كان بدء الوحي، عائشة رضي الله عنها التي روت لنا ذلك، التي روت لنا، قلنا معنى الكلام أنه جالس التصامر معها وبين لها كيف بدأ الوحي، والتي نقلت لنا ذلك الأمر، نقلت لنا هذا الأمر. فلذلك كان يعني يتلطف مع أهلي ويتصامر أيضا مع أهلي، وإن كنت نائمة الضجعة فلم يوقظها، ولكن كان يوقظها أيضا، إذا أراد أن يوتر كان يوقظ عائشة رضي الله عنها للوتر. وده من حسن المعاشرة، هذا من حسن المعاشرة. يبقى نقول أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينة واضحة، وبالتالي شملت كل جوانب الحياة. وأن حتى إذا استنى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستن به في العبادة فحسب، ولكن استنى به في كل جوانب الحياة، كما بينا أن مبدأ الصحابة ومنطلق الصحابة رضي الله عنهم لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة، بيفتش بقى بيبحث. ولذلك يعني احنا بنرى روايات كده ان فلانا سأل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، يبقى كانوا يطرحوا الاسئلة حتى يعني يعلمون هذا الجزء الذي خفى على الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا يأتون الى ام المؤمنين يسألونها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف هو في بيتي، عن بعض الأشياء التي لا تتضح لنا أو لا تظهر، ولكن هي كانت في بيتي. فنقلت لنا عائشة ذلك الأمر، ونقلت لنا أمهات المؤمنين رضي الله عليهن ذلك الأمر. فده كان آخر التراجم لترجم الله الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب تقصير الصلاة. ينتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر هو كتاب التهجد، افتتح ذلك بقول الله سبحانه وتعالى، أو افتتح ذلك بقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التهجد، ثم ذكر أولى تلك التراجم تحت الكتاب، قال: باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.